بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أخرج ابن النجار عن ابن عمر، والحديث في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، ويأس مما في أيدي الناس تعش غنيا، وإياك وما يعتذر منه. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أصالة وللناس عموما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: صلي صلاة مودع. والمقصود بهذا جميع صلاة العبد، فرضها ونفلها، في ليلها ونهارها، الجماعة وغير الجماعة. صل صلاة مودع، يعني صل صلاة شخص مودع لهذه الدنيا، وكأن هذه الصلاة هي آخر صلاة لك. لو قيل لك إن صلاة العصر التي صليناها هي آخر صلاة لك في الدنيا، ستموت بعدها، كيف سيؤديها؟ لا شك أنه سيؤديها أحسن مما أداها بكثير، سيؤديها بركوعها وخشوعها وخضوعها، ويأتي بها تامة وقلبه مقبل على الله عز وجل. وهكذا أيضا، لو قيل لك إن هذه الصلاة النافلة التي تصليها إنها آخر صلاة لك، ولعلها آخر عهدك بالدنيا، كيف سيؤديها؟ لا شك أنه سيؤديها على وجه أكمل وأفضل. طيب، كل واحد منا لا يدري متى يموت، لا يدري متى يموت، ولا يدري متى يأتيه الأجل. أليس من المحتمل أن تكون الصلاة التي صلاها العبد هي آخر عهده بالدنيا؟ الجواب بلى، لعلها آخر عهده بالدنيا، وهو لا يدري، يؤمن الآمال العظام ويأتي الأجل ويقطع تلك الآمال. إذن كن على استعداد في صلاتك وغير صلاتك. أترضى أن يأتيك الموت وأنت على هذا الحال؟ فالبعض لو قيل له ستموت يحتاج أن يرتب بعض الأمور، يوصي ببعض الأمور، يرد بعض المظالم إلى أهلها، يبين بعض الأشياء التي كان يكتمها، فسيعرب عما في نفسه ويوضح ويظهر ويضع النقاط على الحروف كما يقال. طيب، لعل الموت يفجأك، فما أنت صانع وأنت تلقى الله عز وجل بربما حقوق الناس، وتلقى الله عز وجل وأنت مفرط، هناك توبة من أمور، هناك كفارات. أحيانا العبد لو لم يكن إلا كفارة يمين أو كفارات لأيمان في ذمته ما أداها ولا يعلم أحد حتى أنه يقوم بالصيام عنك أو يكفر عنك، تلقى الله عز وجل وأنت في ذمتك هذه الحقوق. زكاة لمال ما أديته تؤخر، سأخرجها هذا الشهر، سأخرجها الشهر الآخر، مت. الغير من الورثة تمتعوا بالمال وأنت عليك غنمه وعليك الحساب والجزاء. فلذلك استعد للقاء الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل صلاة مودع كأنك تراه، يعني صلاة مودع من جهة، ومن جهة أخرى كأنك تراه، كأنك مودع بالدنيا وكأنك ترى الله. لو أن الإنسان يصلي ويقال له: الله ينظر إليك الآن، هل سيعبث بأنفه؟ هل سيعبث بلحيته؟ هل سيعبث بثيابه؟ هل سيتشاغل؟ أم أنه سيصلي بخشوع وإقبال على الله عز وجل، وسكون ووقار وطمأنينة؟ ف فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما في الحديث، كما في الحديث حديث جبريل المشهور، ولما سأله عن الإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يدل على أنه ينبغي للعبد أن يكون دائما المراقبة لله عز وجل. قال فإن كنت لا تراه فإنه يراك، فإنه يراك. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى سمع شاعرا أو شخصا ينشد أبياتا: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، وتخفي الذنب من خلقي، وبالعصيان تأتيني، فما عذري له لما يحاسبني ويقصيني. دخل إلى البيت وأخذ يرد الأبيات ويبكي: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، وتخفي الذنب من خلقي. الذات الآن جوالات يمكن أن يخفي عن من بجانب، وهو الله أعلم من الذي ينظر، يمكن يضع سماعة في أذنه ولا يدري من بجانبه ماذا يسمع، لكن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. فراقب الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. الله تعالى لا تخفى عليه خافية، الله عز وجل يرى مكانك ويسمع كلامك ويعرف أو يعلم سرك ونجواك. فاتق الله في نفسك: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، وتخفي الذنب من خلقي، وبالعصيان تأتيني، فما عذري له لما يحاسبني ويقصيني ويقصيني. ما هو العذر عند الله عز وجل؟ وكان بعض العلماء يسمعون بعض الأبيات فيتأثرون بها، يتأثرون بها ويقولون هذا لا يليق إلا بالله، مثل تلك الأبيات التي قالها المتنبي وهو يقولها في ملك ملوك الدنيا: فيا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن شيخ الإسلام كان ينتقد المتنبي في هذه الأبيات ويقول هذه لا تليق إلا بالله. وذكر ابن كثير عن شيخه ابن القيم أنه قال إن شيخ الإسلام يقول ربما قال هذه الأبيات وهو ساجد، أو معناها وهو ساجد يخاطب الله عز وجل بها، ما يليق إلا بالله. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. ما جبره الله عز وجل لا يمكن للناس أن يهيضوه ويكسروه ويتلفوه ويدمروه، وما كسره الله عز وجل فلا يمكن لأحد من الناس أن يجبره. وأنت تلوذ بالله فيما تؤمل وترجو الله أن يقضي حاجتك، وأنت تعوذ بالله مما تحاذر، وهو القادر وحده على أن يجيرك، هو القادر وحده على أن يعطيك ما تؤمل وعلى أن يجيرك مما تحاذر. قال فإن كنت لا تراه فإنه يراك. ويأس مما في أيدي الناس، تعيش غنيا، لأنك إذا لم تيأس عما في أيدي الناس تبقى متعلقا بما في أيديهم، طمعا فيما في أيديهم، تذل لهم وتبقى مستعبدا لهم. لكن لو قنعت عما في أيديهم كنت غنيا مستريحا، كنت غنيا مستريحا. الحر عبد ما طمع، والعبد حر، والعبد حر ما قنع. العبد إذا قنع فهو حر، والحر إذا طمع فهو عبد، يبقى مستذلا لهذا وهذا مستذلا له. وكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. الدنيا ربما أبكمت أناسا وأعمت أعينا وأخرست ألسنا وقيدت أيدي وأرجل. كم من الناس يعرف الحق ولا ينطق به من أجل الدنيا، أعطي قليل أو كثير. كم من الناس قيدته الدنيا عن الجمع والجماعات وعما يقربه إلى الله عز وجل، وينطلق أسرع من أرنب في أمور تعود عليه بالضرر، وأما إذا كان في ما يقرب إلى الله عز وجل بطيء، مع أن الله تعالى يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. وأمرنا أن نسير إليه سيرا حثيثا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لكن كثير من الناس عكس هذا، قال: ويأس مما في أيدي الناس تعش غنيا. والغنى من النفس، ليس عن كثرة العرض كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، وإذا حل الطمع في قلب العبد أذله. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: أمت مطامعي وأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحييت القنوع وكان ميتا، وفي إحيائه عرض مصون، إذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون. قال: وإياك وما يعتذر منه، يعني لا تفعل الشيء ثم تعتذر بعد ذلك، أنا قصدت، أنا أردت، فأنا أعتذر. لا تأتي هذا الشيء، لا تتكلم بالكلمة ثم تعتذر عنها، لا تعمل العمل ثم تحتاج أن تعتذر عنه. اضبط نفسك، اضبط أقوالك وأفعالك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا تحتاج أن تعتذر، ولا تحتاج أن تعتذر. ولهذا قال: وإياك وما يعتذر منه، لا تعمل الشيء المنكر ثم بعد ذلك تعتذر منه، لا تقدم على الإساءة بالقول والفعل ثم بعد ذلك تعتذر. وإذا جئت تعتذر يكون الإنسان ذليلا مطاطئ الرأس، وربما قبلوا منك، وربما لم يقبلوا، وربما أسمعوك ما يؤذيك، تأتي تعتذر وقال لك: أيها الآن جئت تعتذر، ليش ما تفعل كذا وكذا، ليش تقول كذا وكذا، ما يسعك إلا أن تطاطئ رأسك لأنك جئت معتذرا، وربما جئت رغم أنفك تعتذر ولأي العواقب. إياك وما يعتذر منه، فلا تعمل الشيء الذي لا يقربك إلى الله ولا يرضي الله والذي يسخط الله، وما تحتاج بعد ذلك إلى أن تعتذر. نسأل الله تعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار.